لا بد أن نعود، لا بد أن نعود، لا بد أن نعود لمجدنا لعزنا لسابق عهود. لا بد أن نذود، لا بد أن نذود عن أمة الإسلام، عن أمة الإسلام وماضي الجدود. لا بد أن نعود، لا بد أن نعود لمجدنا لعزنا لسابق العهود. لا بد أن نذود، لا بد أن نذود عن أمة الإسلام وماضي الجدود، وماضي الجدود. لا بد أن نعود، لا بد أن نعود لمجدنا لعزنا لسابق العهود. لا بد أن نذود، لا بد أن نذود عن أمة الإسلام وماضي الجدود، وماضي الجدود. لا بد أن نعود، لا بد أن نعود لمجدنا لعزنا لسابق العهود. لا بد أن نذود، لا بد أن نذود عن أمة الإسلام وماضي الجدود، وماضي الجدود. النصر من عند الإله، فأين إخلاص السجود؟ بيديه أسباب الحياة وكل أسرار الخلود. النصر من عند الإله، فأين إخلاص السجود؟ بيديه أسباب الحياة وكل أسرار الخلود، وكل أسرار الخلود. وحذار أن تتنك به نهج الغطى عارفة الجدود، وترسمي درب المنى بالصدق والعزم أكيد. وحذار أن تتنك به نهج الغطى عارفة الجدود، وترسمي درب المنى بالصدق والعزم الأكيد. وحذار أن تتنك به نهج الغطى عارفة الجدود، وترسمي درب المنى بالصدق والعزم الأكيد، بالصدق والعزم الأكيد. فلهذا، فلهذا نداؤنا دوما لا بد أن نعود، لا بد أن نعود، لا بد أن نعود لمجدنا لعزنا لسابق العهود. لا بد أن نذود، لا بد أن نذود عن أمة الإسلام وماضي الجدود، وماضي الجدود. لا بد أن نعود، لا بد أن نعود لمجدنا لعزنا لسابق العهود. لا بد أن نذود، لا بد أن نذود عن أمة الإسلام وماضي الجدود، وماضي الجدود. يا أمتي هل تجهلين عظيم دورك في الوجود؟ هذا سبيلك فاسلكي وحطمي ذل القيود. يا أمتي هل تجهلين عظيم دورك في الوجود؟ هذا سبيلك فاسلكي وحطمي ذل القيود، وحطمي ذل القيود. ودع المآثم وانهضي، قد آن بعثك من جديد. تتوثب الآمال والأحلام في صدر الشهيد. ودع المآثم وانهضي، قد آن بعثك من جديد. تتوثب الآمال والأحلام في صدر الشهيد. ودع المآثم وانهضي، قد آن بعثك من جديد. تتوثب الآمال والأحلام في صدر الشهيد، في صدر الشهيد.